بالسنة والآثار، وعالما بالفقه متوسعا فيه، له كتابان يدلان على سعة علمه في الدراية والرواية، وهما كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار، اللذان هما من أجمع الكتب في مسائل الفقه على طريقة أهل الحديث، مع ضبط وإتقان وتحر في الرواية وتصحيح وتضعيف وتعليل للمرويات وبيان صحيحها من سقيمها. وقل من يقوم بهذا أحد من الناس، وابن عبد البر من هؤلاء القلة الذين كانوا يقومون بهذا الفرض العظيم وبلغوا فيه مبلغا عظيما كبيرا، فرحمه الله وجزاه الله خيرا. يقول ابن القيم أن القسم الخامس من الرأي المذموم هو القول في الشرع بالاستحسان والظنون. أولا، ما هو الاستحسان؟ حقيقته وتعريفه وموقف أئمة أهل السنة من الاستحسان. الاستحسان هو استحسان الأمر من جهة النظر لا من جهة الدليل. ولما كان الاستحسان قائما على غير علم، فقد تنوعت عبارات العلماء في تعريفه، وقد جمعها الإمام الأصولي وهو الإمام الشنقيطي إمام أهل السنة في التفسير ورأس أهل السنة في هذا الباب، وهو صاحب أضواء البيان، قد ذكر تعريف الاستحسان في كتابه العظيم المذكرة في أصول الفقه، وهو من أفضل الكتب التي ألفت في الأصول، وقد ذكر عبارات الأئمة أئمة الأصول في تعريف الاستحسان. ومدار كل تلك التعريفات على أن الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بما يراه في ذوقه وعقله، ولا يوجد له دليل يبنى عليه، هذا هو الاستحسان. ومن هنا اشتد نكير الأئمة على اعتبار الاستحسان أصلا من أصول الشريعة، كما زعم البعض لا سيما أهل الرأي وهم الأحناف قديما وحديثا، فهم أكثر الناس اشتغالا بالاستحسان، بل إنهم يردون الأحاديث الصحيحة الصريحة أحيانا يقولون لأنها تخالف الاستحسان. ولذلك اشتد نكير الشافعي على مسألة الاستحسان، وكان من عباراته التي قالها في عدة مواضع من كتبه، منها ما ذكره في كتابه رحمه الله الرسالة، قال: وكل من استحسن شيئا فقد جعله شرعا. ومن هنا نسبوا إليه هذه العبارة: من استحسن فقد شرع. وإذا كان الاستحسان وهو ما يستحسنه ذوق أو نظر العالم ولا يوجد له دليل على هذا الاستحسان، إذا كان هذا الاستحسان هو من باب الظن وذمه الأئمة منهم الشافعي وغيره، فما بالك إذا كان الاستحسان في رد الحديث الصحيح الصريح، حينئذ يكون بلاؤه ونكارته أشد. حين نقول الأمر الفلاني حسن أو قبيح، فإن التحسين والتقبيح مرده إلى الشرع، فما حكم عليه الشرع بالحسن فهو الحسن، وما حكم عليه الشرع بالقبح فهو القبيح، وإن لم ندرك مقاصد الشرع، لأن الشريعة منها ما هو معلوم للعقول ومنها ما هو مغيب حكمته عن العقول. ومن هنا تحقيق العبودية لله فيما عقلت حكمته وفيما غابت عنك حكمته، فالأصل في ذلك هو الاتباع والتسليم للأحاديث والآثار. فهذا الرأي الذي بني على الاستحسان وردت به كثير من السنن والآثار هو باطل قطعا، لأن من استحسن أمرا نهى الشرع عنه فإن نهي الشرع يدل على قبح الأمر. ولذلك الأمور في الاستحسان والظنون مقامها وأصولها على الشريعة، ولذلك قد تفرق الشريعة بين أمرين ترى أنت بعقلك استواءهما ويغيب عنك الفرق. فإذا قلنا مثلا ما الفرق بين المني الذي هو طاهر على أرجح قولي العلماء، ومع طهارته أوجب الشرع الاغتسال منه، مع البول الذي هو نجس بالاتفاق ومع ذلك لم يشدد الشرع فيه واكتفى فيه بالوضوء، فأي استحسان تستحسنه بعقلك للفرق بين هذين الأمرين؟ أن يخرج منك شيء طاهر فيلزمك الغسل، وأن يخرج منك شيء نجس فيلزمك الوضوء فقط. نحن نعلم أن هذا هو تمام الحكمة إذ أمر الله به، فإن عقلنا المراد فالحمد لله، وإن لم نعقل المراد فحسبنا الاتباع والانقياد. واستحسانهم هذا لا سيما أهل الرأي أداهم إلى المسألة الأخرى التي ذكرها ابن القيم، وهي الاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات. فبدأ أهل الرأي بعد أن ولجوا وادي الاستحسان تفرع بهم ذلك الوادي في شعابه، فأصبحوا يتوسعون في المسائل الافتراضية، وأصبحوا يقولون إن وقع كذا فإنه يلزم كذا، وإن افترض كذا فإن الأمر كذا، فتوسعوا وتعمقوا في الافتراضات التي يندر وقوعها، وفرعوا عليها التفريعات حتى سميت في كثير من تلك الكتب بكتب الفروع. وهذا شيء لم يعرفه الصحابة، لم يكونوا على هذا المنهج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبين أحكام الله بالافتراض، إن وقع كذا فجوابه كذا، بل مات عليه الصلاة والسلام وكان يتمنى الصحابة أن يسألوه عن بعض المسائل التي لم يسألوه عنها في حياته، وهذا دليل على ترك التعمق وعلى ترك الافتراضات وعلى ترك الأغلوطات والتوسع في هذا الباب. ومن هنا كره سلفنا ما عليه أهل الرأي، فكانوا إذا سئلوا عما لم يقع يقولون للسائل: أنت من أصحابي أرأيت؟ أنت من أصحاب أرأيت؟ يقصدون أرأيت يعني انتشر في الكوفة الافتراضات التي يفترضونها، إن وقع كذا وإن افترض كذا. فكان السلف يكرهون ذلك، ولذلك لما جاء الرجل كما في صحيح البخاري قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، ماذا يصنع؟ إن قتلتموه فماذا يفعل؟ قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. لماذا كرهها؟ لأنه يسأل عن أمر لم يقع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذا التعمق. لذلك ماذا آل الأمر بأهل الرأي قديما وحديثا؟ أهل الرأي لا زالوا موجودين، هم الأحناف قديما وحديثا. آل بهم الأمر إلى جهلهم بالسنن، لما توسعوا وتعمقوا في مسائل الافتراض غلب عليهم الجهل بالسنن. ولذلك قال ابن القيم بعد ذلك ناقلا عن ابن عبد البر، إن كان الكلام من تتمة كلام ابن عبد البر وهذا هو الظاهر، قال: قالوا أي العلماء في الرد على هؤلاء الذين يتعمقون وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه، تعطيل السنن والبعث على جهله. وهذا هو حال أهل الرأي قديما وحديثا. ولذلك كان الشيخ الألباني يتكلم عن هؤلاء في مواضع كثيرة، تارة في كتبه وتارة في أشرطته. قال: تجد الفقيه من هؤلاء مستقرئا لأقوال الناس، مستقرئا لأقوال المذهب وما تفرع والأقوال المختلفة، فإذا جئته في الحديث سكت وضعف. لماذا؟ لأنهم اشتغلوا بالرأي والاستحسان، ومن هنا جهلوا السنن والآثار. ولذلك تجد منافرة بين أهل الرأي قديما وحديثا وبين أهل السنة أهل الحديث. هذه المنافرة سببها نفرة أهل الرأي عن طريقة أهل الحديث. ولذلك قال الإمام أحمد: أدركت أهل الرأي فلم أكتب عن أحد منهم، لا يفلح صاحب رأي أبدا، لا يفلح صاحب رأي أبدا. لذلك آل بهم الأمر قديما وحديثا إلى الجهل بالسنن وإلى إهمال الحديث، بل أصلوا أصولا فاسدة باستحساناتهم، حتى قال قائلهم كما نقله الإمام الألباني وغيره، قال عن جماعة من هؤلاء: كل حديث يخالف مذهبنا فهو منسوخ. انظر الرأي والتعمق فيه أدى إلى ماذا. يقول كبير من كبراء الأحناف: كل حديث يخالف مذهبنا فهو منسوخ. لماذا؟ حتى يعطل العمل بالحديث. ف فإذا قيل في المذهب قول ثم جاء الحديث الصحيح ولو في الصحيحين يبطل قول المذهب، حينئذ يقول نعم الحديث صحيح ولكنه مخالف لمذهبنا فهو منسوخ. بل قال بعضهم قولة قبيحة هي كفر، ولسنا نكفر قائلها لجهله. قال إن عيسى بن مريم إذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم بمذهب الأحناف. هذا ليس خيال، هذا كلامهم، وقد تركت تعيين أسماء المتكلمين. يقولون هذا في كتب من كبار فقهائهم أن عيسى بن مريم إذا نزل يوم القيامة قبل يوم القيامة بين يدي الساعة فإنه يحكم بالمذهب الحنفي. فانظر إلى أي حال تردى حال هؤلاء أهل الرأي. ولذلك أهل السنة لا يلتقون مع أهل الرأي، لا سيما في هذه الأبواب. ولذلك صنفوا الكتب في الرد على هؤلاء. لذلك ما هو العلم الذي أمرنا بالاستزادة منه حين يقول الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما؟ علم الافتراضات وعلم الخيالات؟ لا، علم الكتاب والسنة، ما جاء في كتاب الله وما جاء في السنة الصحيحة. ولذلك تكلم ابن القيم كلاما قويا في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فذكر ابن القيم هنا أن الله سبحانه وتعالى نهى عباده أن يسألوا عن أشياء قبل أن يبينها لهم. وهذه الأشياء ذكر ابن القيم أنها على قسمين: أمور قدرية وأمور شرعية. أمور قدرية إن سأل عنها الإنسان قبل وقوعها فإنه يحزن ويأسى، وأمور شرعية إن سأل عنها نزل الفرض وصار لازما للمسلمين بسبب السؤال عنها قبل أن تفرض. إيضاح ذلك أن الأمور القدرية كما قام رجل في صحيح البخاري قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فأدبر الرجل، فلما أدبر، والحديث في صحيح مسلم بتمامه، قال أين أبي؟ قال في النار. فأدبر الرجل، فقال له صلى الله عليه وسلم ودعاه إن أبي وأباك في النار، رواه مسلم. فهذا سأل عن أمر قدري فساءه، أين أبي؟ قال في النار. وأمور شرعية لا ينبغي أن تسأل عنها قبل أن يفرضها الله. ولذلك لما قام صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، حج في لغة العرب لفظ مطلق، واللفظ المطلق يقع ولو مرة واحدة فيتحصل الامتثال به لإطلاق الأمر. فإذا قال لك اسقني فأتيته بالماء فقد عملت بما أمرت، فإن عوتبت لماذا لم تأتني بماء مرة أخرى؟ لم يسمع لي عتبه، لأن الأمر المطلق في لغة العرب وعند أصول الفقه وعند علماء الأصول أنه يحق ويقع الامتثال به ولو بمجرد مرة واحدة. إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن هذا يبين لنا لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه السؤال، لأنه سأل عن أمر لم يفرض، وقد كان من الممكن بسؤاله يزداد التكليف ويزداد الفرض. ولذلك صح عند مسلم في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس جرما في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يفرض ففرض من أجل مسألته. تسأل عن أمر لم يقع، لم يفرض عليك، فربما ترتب على سؤالك فرض، فتصير مكلفا أنت للمسلمين ما لم يكن قد كلف عليهم ما أنك لو لم تسأل. إذن حين يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، قال ابن القيم: والصواب أن المراد بالأشياء هنا أمرين: القدرية والشرعية، السؤال القدري والسؤال الشرعي كما سبق بيانه. لا تسأل فيما غيب عنك ولم ينزل فيه نص. قال يرحمك الله: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. تسؤكم في القدر إن سألت عما غيب عنك، أو تسؤكم في الشرع في التكليف حيث تكلف بما لم تكلف به قبل السؤال. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. متى يكون السؤال؟ بعد نزول القرآن. فلم تفهم هذا الحكم فتسأل عن الفهم، كما كان الصحابة يسألون عما أشكل عليهم من الآيات، كما سألت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حفصة أو غيرها، سألت نبي الله: وإن منكم إلا واردها، بعد أن قال: لا يدخل النار أحد بايع ممن بايع تحت الشجرة. قالت: يا رسول الله، أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ قال: ألم تسمعيه يقول بعد: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية؟ رواه مسلم. إذن إذا استشكلت شيئا من النصوص الشرعية بعد أن نزل فيها النص فسل لتتعلم دون تكلف. قال تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، عفى الله عنها. ولذلك ما سكت الله عنه فهو عفو، ما سكت الله عنه. ومن هنا سئل العلامة ابن عثيمين: هل يوصف الله بالسكوت؟ هل يوصف الله بالسكوت؟ فقال: نعم، ولا نتعمق ولا نكثر البحث في هذا. ثم ذكر رحمه الله ما ذكر في إثبات صفة السكوت لله، وأن الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. فكل ما سكت الله عنه ولم يبينه ولم يذكره فهو عفو من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا من الأدب الذي ينبغي عليه طالب العلم الأثري السلفي السني أن يستزيد من النصوص الشرعية حفظا وفهما ووعيا، وأن يلزم آثار السلف. هذه الاستزادة من هذه العلوم الشرعية هي التي تدخل في قوله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما، كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم. وليس العلم هو ما عليه أهل الجدل والتمويه والافتراضات والخيالات والاستحسانات والظنون، هذا ليس بعلم، كما قال الشافعي فيما ينسب إليه حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من أقبل على علم الكلام وترك علم الكتاب والسنة، والله أجل وأعلم. ومن هنا ننتهي مما يتعلق بتقسيم الرأي إلى 5 أقسام، ونبدأ إن شاء الله بعد ذلك بالفصل الذي عقبه وهو ما يتعلق بكلام التابعين في الرأي وأنواع الرأي المحمود بعد أن انتهينا من الرأي المذموم.